تقول للنبي صلى الله عليه وسلم نطعها فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في زك. قال فلما حضر أنس بن مالك للوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الاستئذان. يقول رحمه الله باب من زار قوما وقال عندهم, زار القوم وقال عندهم يعني جلس عندهم وقت القيلولة لأنهم هم الذي فرشوا له. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله الأنصاري قال عن أنس بن مالك بينهم وبين أنس واحد ثمامة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أن أم سليم كانت زارها الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت له نطعا تحت رقبته علشان لا عرق ينزل العرق في النطع. أم حرام كذلك سيأتي لها قصة أيضا. يقول فلما زارها ونام عندها قال عند أم سليم جعلت تحت رقبته لنطع جلد من جلود الضال الخفيفة اللينة فعرق عليه الصلاة والسلام وأخذت عرقه وجعلت شيء من شعره وجعلته في سك يعني في قارورة فيها مسك فصار كله مسك. ووصى أنس أن يحنط من هذا القارورة إذا مات أن يحنط من هذه القارورة حنوطه عرق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قواء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت هدى عبادة بن الصامت فدخل يوما فطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكها يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق قلت ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يقول البخاري رحمه الله باب حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال إسحاق بن عبد الله عن حدثنا إسحاق بن عبد الله قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء ووجد فيها أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس هي خالته أم حرام بنت ملحان. يقول فقال عندها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما جميعا. يقول فقال عندها عليه الصلاة والسلام فلما قال عندها استيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول ما أضحكك؟ قال مناس من أمتي يركبون ثبج يعني ظهر البحر الثبج الظهر يركبون ظهر هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. قالت ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال اللهم اجعلها منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ ويضحك. ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عرضوا علي أناس من أمتي عرضوا علي يقاتلون في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة قال تدعو الله أن يجعلني منه. قال أنت من الأولين، لأن هناك الأولين وهناك اللي بعدهم. اللي بعدهم هذه الأفواج التي قاتلت في سبيل الله وماتت معها أم سليم أم حرام، هذه في وقت معاوية رضي الله عنه. أول من صنع السفن من المسلمين معاوية رضي الله عنه، من أمراء المسلمين وملوك المسلمين، أول من صنع السفن معاوية، فجعل السفن تقاتل المشركين، المشركين يقاتلهم على السفن والمسلمين يقاتلهم على السفن، أول من صنعها معاوية رضي الله عنه. فركب المسلمون يقاتلون المشركين في وسط البحر، يتقاتلون في وسط البحر، وكانت أم حرام كانت معهم لكن ليست معهم في البحر، إنما تقاتل على البر على سور القسطنطينية. فلما خرجوا من البحر اللي على سور القسطنطينية خرجوا منها صارت دابتها وماتت هناك رضي الله عنها وأرضاها. صارت دابتها وهي مع الجيوش، مع عبادة بن الصامت تقاتل مع الجيوش، فصارت دابتها وماتت هناك رضي الله عنها وأرضاها. ما أشار أن الملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة في وقت معاوية رضي الله تعالى عنه على سفن، وصار يقاتل المشركين على سفنهم يتقاتلون في وسط البحر. نعم. باب الجلوس كيف ما تأثر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال السماء والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فجل الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل عن الزهري. يقول البخاري رحمه الله باب الجلوس كيف ما تيسر. الجلوس كيف ما تيسر، الجلوس تجلس الإنسان في مكانك، إذا أتيت إلى أناس تجلس حيما تيسر الجلوس، هنا ولا هنا ولا هنا، ما تخلى الناس زحمة الناس أو تقوم أحد عن مكانه، بل تجلس من حيث تيسر بك الجلوس تجلس الإنسان. فقال يقول رحمه الله الجلوس حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري، عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أسامة عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. قال أبو سعيد الخدري نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبستين وعن بيعتين. اللبستين هي لبسة الثوب الواحد 5 أمتار في 4 أمتار، يقوم يلفه على نفسه، يلفه حيث لا يقدر يتحرك، وإلى جلس قد يبتبدو عورته. وعن الاحتباء، إذا احتبى الإنسان ما عليه إلا ثوب واحد بان فرجه، بانت عورته. هذه اللبستين نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تلبس ثوب واحد تلفه على نفسك أو تحتبي هكذا ثم تطلع تظهر عورتك الإنسان. هذه الجلستين أو اللبستين منهي عنها. وعن بيعتين، لأن الملامسة والمنابذة، يقول أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا، أو أي ثوب تطرحه علي تنبذه لي فهو لك بكذا. هذا البيع مجهول، حرام من أوله، باطل من أوله، البيعتين واللبستين. نعم. باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها عن مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه خص في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق. فلما أخبرتني قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول، فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة. وإنه قد عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف وأنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزع سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة أهل النساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من ناجى بين يدي الناس. باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه، ولم يخبر بسر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا مات أخبر به، إذا مات أخبر به، لأنه إذا مات لا بأس بذلك أن تخبر بالسر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبي عوانة قال والضاح بن عبد الله قال حدثنا فراس. نعم فراس الهمداني قال عن عامر قال الشعبي قال عن مسروق الأجدع قال حدثتني عائشة أم المؤمنين تقول كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام نساء التسع لم يغب منا أحد، النساء التسع كلهن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول فأقبلت فاطمة لا والله ما تغارق مشيتها مشية أبيها، مشية الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيتها كمشية أبيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حتى وصلت إلينا ثم جلست عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام أو قالت عن يساره، ثم بعدما جلست سارها حكى بإذنها فبكت بكاء شديدا، ثم لما انتهت ورأى جزعها سارها أيضا مرة ثانية فضحكت. فقلت ما زال بكى قريب من ضحك بكى حزنا قريبا من فرح، ما يقال لك؟ قالت ما كنت أشي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لا من حقي عليك أن تخبريني بما أخبر بك الرسول. قالت أما الآن فنعم، لأنه مات عليه الصلاة والسلام، والآن لا بأس من إفشاء سره. يقول أنه سارني في الأولى فقال إن جبريل عارضني القرآن هذه السنة، كان يعارضه القرآن في رمضان، وإنه هذه السنة عارضني مرتين ولا أراه إلا اقترب أجلي، فبكيت البكاء اللي رأيتي لأنه اقترب أجل الرسول عليه الصلاة، يعني معناه أن جبريل كان يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان مرة واحدة، أما هذه السنة فعارضه مرتين ليثبت في صدره ويقرئ الناس كما ثبت، فلا أراه إلا قد اقترب أجلي، فبكيت البكاء اللي رأيتي. ثم قال لي ساره فقال لا ترضين أن أكون سلفك ونعم السلف أنا، ولا ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الأرض أو قال أم هذه الأمة، فضحكت كما رأيتي إلى آخره. باب الاسترقاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا وهادئا إحدى رجليه على الأخرى. يقول البخاري رحمه الله باب الاسترقاء على ظهرك الإنسان ورفع الرجل على رجل في المسجد، أيضا في المسجد جائز، حتى في المسجد إذا أمن من كشف العورة فإنك تستلقي على ظهرك في المسجد وتجعل رجل على رجل لا بأس به، ترفع رجلك على رجلك لا بأس بذلك إذا أمن كشف العورة. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا عباد بن تميم قال عباد بن تميم المازني عن عمه يحيى بن تميم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد وضع رافع الرجل على رجل، مستلقيا في المسجد ورافع الرجل على رجل، معنى هذا أنه جائز أن يستلقي الإنسان في المسجد أو غير المسجد، يعني إذا أردت أن تضع رجلك على رجل جائز في هذا إذا أمن كشف العورة، إذا أمن كشف العورة جاز لك أن تفعل في نفسك ما تشاء الإنسان، المهم بس لا تنكشف العورة. نعم. باب لا تناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى نعم لا تناج باب لا تناج باب لا تناج اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة جلوس سواء فلا يجوز اثنين أن يتناجوا دون الثالث لأنه يحزنه هذا يحزنه. والمسلم ممنوع أن تحزن أخيك الإنسان أو تكرهه شيء. لا تناج اثنان أما تناج كلكم الثلاثة وإلا ما لا يحل اثنين أن يتكلم والثالث ما يسمع يعني يسرون بأثنين لأن هذا يحزن المسلم وحزن المسلم ممنوع أن تحزن أخيك المسلم ممنوع. يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا نعم إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. البر اللي هو الخير والتقوى تقوى رب العالمين تعالى وتقدس هذا اللي مأمور به. التناجي إذا كان بالبر يعني بشيء فيه بر وهو نفع للمسلمين أو نفع لك أنت بنفسك من تلقاء رب العالمين فهو خير. بر والتقوى واتقوا الله لعلكم تفلحوا ترحمون. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الناس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يحزنه ويفزعه. فحزن المسلم ممنوع. أنت يا المسلم تحزن أخيك وتفعل شيء يحزنه ويفزعه ممنوع حرام عليك الإنسان. نعم. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن سباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. يقول البخاري رحمه الله باب حفظ السر وأن لا يخبر به أحدا يعني إذا كان سرا حدثك أخوك المسلم شيئا من السر فلا تحدث به. إذا ما سمح لك أن تحدث فلا تحدث به وإذا سمح فلا مانع. يعني فحديث معاوية معاذ بن جبل لما حدثه الرسول بالحديث لا تركه ما تكلم به ولا أخبر به أحد حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه هذا إذا أسر الإنسان إلى أخيه المسلم فلا يجوز له أن يفشي سره لأنه ما أمرك أن تفشي ولأنه أسرك واختارك من بين المسلمين في سره فأعطاك سره فلا تفشي سره حرام عليك أن تفشي سر أخيك. يقول حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن أبيه طرخان سليمان طرخان قال سمعت أنس بن مالك قال سألت أنس بن مالك عن أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك يقول أسر إلي النبي عليه الصلاة والسلام حديثا فقالت أم سليم أخبرني به فلم أخبرها به لأنه سر بيني وبين الرسول كيف أخبر به حتى أمي ما أخبرها. سر بيني وبين الرسول أخبر به حتى أمي ما أخبرها ولا أخبر أحد إطلاقا. يقول أنه ما أخبر به حتى مات هذا السر مات مع أنس ما أخبر به حتى مات أنس بن مالك. نعم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجات. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجل دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة يعني أربعة فلا بأس بالمناجات كل اثنين يتناجون حالهم هذول يتناجون الحال وهذول الحال ما حد يحزن ولا حد يجزع ولا شيء. أما الثلاثة فإذا تناجى اثنان بقي واحد يجزع لكن إذا كون اثنين هذا يتناجى مع أخي وهذا يتناجى مع أخي ما في جزع. ولهذا ترجم البخاري لها باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة جاز التناجي حينئذ أما ثلاثة فممنوع. يقول حدثنا عثمان قال حدثنا جرير جرير قال عن منصور عن منصور عن ابي وائل عن ابي وائل عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، يتناجى اثنان دون الثالث إذا كانوا ثلاثة لا يجوز، أما إذا كانوا أربعة فلا بأس بذلك. حتى تطلقوا بالناس أجل أن يحزنه، لأنه يحزنه إذا كانوا ثلاثة وتناجى صار يتكلم اثنين وواحد من عندهم ما يسرون دونه يجزع ويحزن ولا يجوز هذا، هذا ممنوع للمسلم على المسلم. نعم. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العامش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فصاررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان حدثنا عبدان عبد الله بن جبلة قال حدثنا عن أبي حمزة عبد الله بن عامر قال عن الأعمش سليمان قال شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل يقول عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم يوم قسمة فقال رجل أشك أنه من الأنصار ليس من الأنصار لأن الأنصار مؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وبما يفعل، الأنصار لا يمكن أن يقول واحد منهم يعترض على الرسول عليه، لكن هذا دخيل منافق، يمكن من الأنصار لكنه منافق، دخيل على الأنصار أو أنه من الأنصار لكنه منافق يظهر السر ويكتم الشر نعوذ بالله. فقال رجل منهم قسم الرسول قسمه فقال ما أريد بها وجه الله، فقال عبد الله بن مسعود لو أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فجئت فسررته وبين الناس فقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، يعني معناها أنه سيصبر عليه الصلاة والسلام ويعفو ويتجاوز، لأن موسى صبر والأنبياء لهم الصبر على أمتهم، الأنبياء أمرهم الله بالصبر على ما أتيهم من أممهم، فالأمة قد تؤذي نبيها وقد تؤذي وقد تعمل أشياء مع نبيها، لكن اصبر والصبر هو شيمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. باب طول النجوى، وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. حدث قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. يقول البخاري رحمه الله باب طول النجوى، إذا كنت تناجي أخيك فتطول قد يؤذي الناس، إذا كانوا يؤذي الناس فلا تطول، لأن الرسول له خصوصية، الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مسكه أحد لا يمكن أن يفلت يده من الإنسان حتى هو الأذن، إذا مسكه أحد ما يمكن يمسك يخلي يده أو يفلت من حتى أنت اللي تفلته، الصحابي هو اللي يفلت يده من الرسول، وإذا ناجاه أحد لا يمكن يلتفت عنه حتى ينتهي المناجي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن جعفر مو أحمد محمد بن جعفر اللي هو يسمى غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز نعم قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أقيمت الصلاة ورجل يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام ماسك يده هنا يتكلم معه والناس أخذين صفوفهم وجالسين ينتظرون إقامة الصلاة ولكن ناموا، أبطأ عليه الصلاة والسلام لأنه ما يمكن يفلت يده من أحد حتى هو اللي يفلته، ولا يمكن يذهب عن الإنسان إذا كان يناجيه حتى ينتهي الشخص من نجواه، يقول حتى نام الناس وهو يناجي هذا الرجل يناجيه. الشاهد أن طول النجوى مع الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت، لكن نحن هنا اليوم هل يجوز أن نمسك واحد ويناجيه وأطول؟ لا، تقول لا، هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه 500 خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام، 500 خصيصة اختصه الله بها، لا يمكن أن يقلده بها. فلا يجوز أن أمسك إنسان وقد أتكلم معه وتكلم والناس أخذين صفوف يصلون، نركض نصلي مع المسلمين أحسن لنا، ولا نقتدي بخصوصية الرسول، لأن هذه خاصة للرسول فقط وللنجوى، وتركوا الناس ينامون وهم يبون يصلون، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. يقول البخاري رحمه الله باب لا تترك النار في البيت، لا تترك النار في البيت، لأن الفأرة الفاسقة تأخذ الفتيلة وتشعل نعوذ بالله بالبيت، والسبب أن بيتا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام احترق، فنهى عن النار أن تبقى في البيت، وكانوا ما عندهم تبريد ولا عندهم ضوء ولا عندهم كهرب ولا عندهم شيء، يجيبون ودك يطبخون يذوبون شحم، هذا الشحم هذا يصير ودك، ثم يجيبون خرقة طويلة ثم يغطسونها بالودك حتى تروى من الودك، ثم يطلعون رأسها ثم يولعون الرأس، ما دام الماعون هذا مليان ودك فالفتيلة ماشية تنور على هذا، تنور على البيت وتنور عليه. لكن انتبه للفويسق الفارة، فإنها تمسك الفتيلة من فوق ثم تجر النار حتى تحط على الفراش وعلى الفرش وعلى السجاد وعلى الأشياء المشتعلة فيشتعل البيت نعوذ بالله. فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تترك النار إذا نمتم الإنسان، ما دمتم موجودين عندها فلا بأس، لكن إذا نمتوا تجي الفارة وتأخذ الفتيلة الخرقة هذه اللي فيها النار ثم تشعل البيت كله. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك النار في البيت، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار حين تنامون. هذا الحديث هل يصدق على حتى على الكهرب اليوم؟ لا تترك الكهرب والع الإنسان عندك وأنت نايم، ينامون الناس هل يتركون كهرب والع؟ تقول قد يكون أنه آمن من الودك ومن الفتيلة، الكهرب على لمبات محفوظ، الأسلاك محفوظة بلمبات طويلة مثل هاللمبات هذه أو غيرها، فشاهد الكهرب الآن صارت محفوظة النار، لكن الأفضل أن تأتمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتطفي حتى الكهرب، تطفي في الليل إذا نام الناس تطفي حتى الكهرب، من يدري لو تنكسر اللمبة ثم الفار تلعب بالأسلاك وتجي وتحرك البيت. الشاهد إن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلغو إلى يوم القيامة، إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي فإنه إلى يوم القيامة باقي حكمه، باقي سواء حصل أو ما حصل، الحكم باقي عليه الصلاة والسلام سواء حصل أو حصل. ولهذا سيأتي أنكم أطفئوا النار وأوكل البيبان وأطفئوا القدور، كل هذا من الآداب الإسلامية الذي يخشى منها إذا نام الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبو موسى احترق بيت في المدينة، يقول احترق بيت في المدينة فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ترك النار في البيت والعة، ينام الناس يتركون النار والعة تجي الفارة وتولع بالبيت كله. الشاهد أن سبب النهي هو احتراق بيت في المدينة والرسول موجود عليه الصلاة والسلام، فنهى الناس أن يبقوا النار والعة إذا ناموا، إذا ناموا يبقوا النار والعة. وهل هذا يصدق على ما حنا فيها اليوم؟ تقول قد يصدق عليه على ما نحن فيه، لأن أمر الرسول إذا أمر أو نهيه إذا نهى إلى يوم القيامة حكمه باقي إلى يوم القيامة، فربما أن الكهرباء انكسر ثم لعبت الكهرباء بالبيت واحترق البيت، من يدري، هذا كله بأمر الله تعالى وتقدس وإرادته. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن طاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيبوا الأبواب واطفئوا المصابيح فإن الفويسكة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا عن كثير عن كثير بن العبد قال عن عطاء عن عطاء قال عن جابر بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمروا الآنية خمروا الآنية يعني حط عليها شيء الآنية إذا صار فيها ماء أو ما فيها أو شيء طعام أو شيء حط عليها حاجة ولو تعرض عود ولو عود تعرض عليها فإن الشيطان لا يشيل العود هذا ما يشيله إبليس ما يقدر يشيله إبليس وأكفوا الأبواب وأجيب الأبواب نعم وأجيب الأبواب البيبان أجفؤوها أجفؤوها وأغلقوها علشان من فإنه لا يفتح بابا مغلق ولا يشيل مغطى لا يكشف الجدر إذا صار مغطى أو الآن إذا كانت مغطاة ولا يفتح الباب الشيطان أقفئ الباب وأغلقه ما يفتح إبليس ما يقدر يفتحه ومع هذا قل بسم الله الرحمن الرحيم أفضل إذا قفيت الباب بسم الله الرحمن الرحيم إذا وضعت شيء على الجدر أو على الإناء قل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أطفئت النار قل بسم الله الرحمن الرحيم خلاص يمنعك هذا الاسم يمنع الشياطين من أن يضروك. نعم وأطفئ المصابيح وأطفئ المصابيح هي الكهرباء الكهرباء اليوم مصابيحنا اليوم كهرباء كما تروها لربنا تعالى وتقدس أن بسط علينا النعم من كل جهة نعم واردة علينا من كل جهة فيجب على المسلمين يشكروا ربهم تعالى وتقدس ويثنوا عليه سبحانه وبحمده الجود والكرم والعطاء والمنة فإنه فأمن علينا بجميع النعم فنشكره تعالى ونثنى عليه وإن كنا لا نستطيع أن نشكره كما هو أهله لكن على حسب ما نقدر نحن نشكر ربنا على حسب استطاعتنا. نعم باب إغلاق الأبواب بالليل قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.